دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، تحدثنا في لقاء ماض عن الشرك والكفر، نود أن نعرف هل يتنوع الشرك والكفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الفروق بين الشرك وبين الكفر وبين النفاق، وكل منها يتنوع، بمعنى يتنوع أي تختلف درجاته. فالشرك له درجات، منها ما يصف العلماء بأنه شرك أكبر وذنب لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا شرك أكبر، وهذا الشرك الأكبر له أمارات وعلامات، منها شرك الدعوة بأن يدعو مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى بر إذا هم يشركون. ففي حالة الاضطرار وكاضطراب البحر بهم واضطراب الموج وهم في السفينة يخافون ويشتد خوفهم ويعرفون أنه لا يقدر على إنجائهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيخلصون له الدعاء، فإذا خلصوا إلى البر دعوا معه غيره فلما نجاهم إلى بر إذا هم يشركون، هذا يسمى شرك الدعوة. إذن من دعا مع الله غيره لينقذه أو ليخلص من مهلكه وهو لا يقدر وليس بيده قدرة فقد أشرك مع الله غيره، أي صرف، لأن هذا الدعاء لا يقدر عليه إلا الله، فمعنى صرفه لغير الله، أو طلب الجنة من غير الله، أو طلب تخليص من النار من غير الله، فكل هذا شرك دعوة. فالواجب أن الإنسان يعرف بأنه لا يقدر على تخليصه من الشدائد إلا الله، وأنه لا يجب يدعى إلا الله في الرخاء والشدة، وهكذا واجب من ادعى الإسلام أن يعرف الله في الرخاء والشدة، كما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام من عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وحالة الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في لجوئهم إلى الله في البحر وإخلاصهم لله في الدعاء وشركهم به إذا نجوا قد يشبهه ما قد يحصل من اضطراب نسأل الله السلامة طائرة في الجو، فيصرخ بعض الصارخين بأن ينادي القائد أو ينادي المهندس أو نحو ذلك من هذا القبيل، فإذا كان لم يخلص إلا في الطائرة في الجو ثم إذا هبط إلى الأرض أشرك مع الله غيره ودعا غيره فإخلاصه في حالة الاضطرار لا ينفعه لا ينفعه. فأما النوع الثاني فيسمون الشرك في النية والإرادة والقصد، بمعنى أن يعمل عمل وقصده ليس لله بل لهذا العمل، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. لهذا يجب على من يتسمى بالإسلام أن يخلص النية لله في جميع أعماله التي هي خاصة لله والتي هي من مصالحه، بل حتى الأعمال التي من مصالحه ينويها التقوي على طاعته، والأعمال التي هي لغيره ينوي بها طاعة الله بأمره بالتعاون. فلا مجال لأن يقول أحد: كيف أنوي وأنا سأعمل هذه الحاجة لغير الله؟ نعم، أن تنويها لغير الله، لكن نيتك امتثالا لأمر الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى، وأنك تعاونت معه على أمر مباح وأنه ينفع أخاك المسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه من فضله بأنه لم يذهب عليك عمل، لم يذهب عليك عمل، لا إن قصدت العبادة الخاصة لله ولا إن قصدت عملا دنيوي إذا قصدت به المصلحة العامة والطريق الجائز شرعا. هذه منة من الله على المسلم. بل حتى في أكلك وشربك وجماعك لزوجتك ونحو ذلك إذا قصدت به العفاف أجرت على ذلك، كما في الحديث قال لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يثابون على الأكلة والشربة قال والجماع، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه أجر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. نعم، لكن إذا قصد في هذا العمل غير وجه الله هذا هو الذي شرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما الأمور العادية فغاية ما هنالك لا يثاب عليها، وقد لا يؤاخذ في من أكل أو شرب أو نام، أمور اعتيادية، هذا يفقد الثواب إذا ما قصد بها التقوي على طاعة الله، كما أنه إذا قصد بها التقوي على معصية الله يعاقب عليها. إذا تعاون بها على معصية الله فإنه خطر من أن يعاقب عليها إلا أن يعفو الله عنه. فالشرك النية والإرادة والقصد أمر خفي ودقيق، يجب أن يتنبه له المسلم وأن يصلح النية. ما الذي يقف بينك وبين ربك يا أخي المسلم؟ وأنت ستعمل هذا العمل، ستعمل مع والديك، ستعمل مع زوجتك، ستعمل مع المصلحة العامة في وظيفتك، ما بقى عليك إلا أن تصلح نيتك فقط، وإلا فالعمل حاصل. فتصلح نيتك يحصل لك الأجر والثواب، لا تصلح نيتك قد يحصل لك ما أردته في هذه الدنيا لكن تفقد الأجر والثواب. إذن استحضر النية في جميع أعمالك، واستحضر ما تقدم عليه من العمل، إذا كان مباح فأنت تؤجر إذا استعنت به على طاعة الله، هو محرم فأنت تعاقب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا أخفى أنواع الشرك، خفي خفي خفي جدا، ويتطلب من المسلم استحضار ذلك. فيه نوع ثالث، النوع الثالث من أنواع الشرك، يصف العلماء بأنه شرك الطاعة. ومعنى شرك الطاعة أن تطيع مخلوقا في معصية الله، فيأمرك مخلوق أن تأتي بمعصية لله فتسجد لغير الله أو تذبح لغير الله أو تنظر لغير الله أو تشرك لغير الله أو تزني وتستبيح ذلك أو تشرب الخمر وتستبيح ذلك. المقصود أنك تطيع مخلوق في تحليله الحرام أو تحريمه للحلال فتطيعه في ذلك، فهذا شرك. لماذا؟ لأن الطاعة لله، الطاعة الحقيقية في تحليل الحلال وتحريم الحرام لله، ف فأنت في هذه النقطة طرفتها لغير الله، فوصف بأنه شرك الطاعة، وهذا قد يكون مع من له أمر عليك كوالد، أو ليس له أمر عليك كزوجة أو سائر الناس، أو له أمر عليك كحاكم. فالمقصود أنك إذا أطعته في معصية الله صار شرك طاعة، وإن أنت اعتذرت وقلت لا أقدم على أن أعمل هذا العمل لأنه معصية فهذا هو البراءة من الشرك. ثم أن من أمرك بمعصية لا تقدم عليها، لكن إذا في سائر الأوامر لا بد وأن تطيعه ما دام له أمر عليك، سواء كان حاكم أو والد أو والدة أو أي إنسان له حق عليك واجب تطيعه، ولا يكون هذا شرك. ولو أنه عاصي، لو كان في معصية، يعني لو كان أنه في مخالفات بعض الأمور الإسلامية تطيعه. المقصود أن تنظر إلى الفعل الذي سيأمرك عليه، هذا هو محل النظر، هل هو طاعة أم معصية. فإن كان معصية وأطعته فهذا شرك الطاعة على وجه الاستباحة، أطعت على وجه الاستباحة فهذا شرك الطاعة. وإن أنت اعتذرت عن هذه القضية وامتثلت للأمور الأخرى المباحة فهذا هو الجائز وهو الواجب عليك، لا سيما لمن له أمر عليك. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن أبي حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: نعم، ألستم تطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فسمى الله الطاعة للمخلوق في المعصية عن انقياد، سماها عبادة وصفها عبادة. نعم. فليتق الله المسلم وليلاحظ هذه الأمور. النوع الرابع من أنواع الشرك المحبة، أن تحب مع الله غيره كمحبته، فهذا شرك يسبونه بأنه شرك المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم نعم، شكرا جزاكم الله خيرا. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.